احنا عندنا قاعدة نقف عندها، يعني نأخذ قاعدة واحدة رفقا رفقا بالقوارير. هذه القاعدة: يقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح، يقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح، اللي هو كما قال علمنا الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح. الأدلة على ذلك الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال، ما اجتمع الحرام على الحلال إلا غلب الحرام على الحلال. هذا حديث لا يصح لكنهم يستدلون به، حديث لا أصل له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحرام فيه ريب، فيه ريبة، والإثم حاك في صدرك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث ثالث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيش وعرضه. قال الحلال بين والحرام بين فبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات، ولا يتقى الشبهات إلا أن يترك، لا يترك ما لا بأس به خوفا ممن به بأس، فمن اتقى الشبهات. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المحرم ما أحل الله كالمستحل لما حرم الله، إن المحرم لما أحل الله كالمستحل لما حرم الله، حديث أيضا فيه ضعف. أقول فاصل الخطاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، دلالة على الجزم بالعمل بالانتهاء من يعني الانتهاء عما نهى وزجر. الأمثلة توضح ذلك. طبعا الأدلة البعض العلماء يرون بمسألة التوقف عند التعارض، يقولون الجمهور يرون بترجيح تقديم الحاضر على المبيح، هذا قول جمهور أهل العلم، تقديم الحاضر على المبيح لأنه الأحوط في الديانة، لأنه الأحوط في الديانة. طبعا أحاديث كثيرة منها تثبت ذلك. وبعض العلماء يقولون نتوقف ويسقط الحاضر والمبيح ونتوقف، لا نعمل بأي واحد منهما، تعارض فتسقط، هذا قول خطأ لأنهم الظاهر التعارض ليس تعارضا جيد. لكن الأمثلة عندنا كثيرة في هذا الباب، وأن الجمهور يأخذون بالحاضر على المبيح. من ذلك أيضا لو قلنا الشرب قائما، الذين قالوا بالحرمة من وجهتهم الفقهية هو إيه؟ تقديم الحاضر على المبيح، لأن سلم قال لأنس: تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك الشيطان، استقي، نهى عن الشرب قائما، ورد أنه شرب إيش؟ قائما. فقال العلماء: الشرب قائما حرام، لما؟ قالوا: نقدم الحاضر على المبيح، حاضر حيطة في الدين، نقدم الحاضر على المبيح. من ذلك أيضا استقبال القبلة، قالوا استقبال القبلة في الخلاء، في الخلاء وفي غير الخلاء، في الفضاء وفي غير الفضاء يحرم، ليش؟ تقديم الحاضر على المبيح. ومن ذلك أيضا من الأمثلة النكاح بغير ولي، قالوا النكاح بغير ولي حرام، ليش؟ تقديم الحاضر على المبيح، المبيح المحتمل قول سلم: والأيم أحق بنفسها، والحاضر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا إذا نقدم الحاضر المبيح والنكاح باطل ولا يصح. من ذلك أيضا قول الله جل في علاء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى حرمة الجمع بين الأختين، هذه آية هي تحرم، وعندنا آية تبيح الأختين، الإماء. قال الله جل وعلا: إلا على أزواجهم، أو يبقى من ملكت اليمين، قد ملك اليمين أم وبنت وأخت، صحيح ولا لا؟ يبقى ملكها بإيه؟ ملك الأختين، هل يطأ الأختين؟ ولذلك عثمان بن عفان لما سئل وقف ما تكلم، قال: أحلتهما آية، وحرمت الاثنين آية، حرمتهما آية وأحلتهما آية، فتوقف توقف نعم توقف. والصحيح الراجح الحرمة، هنا يقولون بالحرمة من باب، طبعا في أنا يعني أكثرت فيها التفصيل، لكن أنا إجمالا معكم أقول من باب الحاضر والمبيح، ما يقدمون يقولون بحرمة وطئ الأختين ولو بملك اليمين، من باب الحاضر الحاضر إيش يقدم على المبيح. والآيات السياق الأول نص في المسألة: حرمت الجمع الأختين عام، هو يبقى التحريم عام في الأختين، ملك يمين أو غير ملك يمين. لما قول الله تعالى: قال الله تعالى: إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، هذا ليس في سياق التحريم والتحليل، ده في سياق الإثم وغير الإثم، بأنه يجوز له أن يأتي امرأته ويجوز له أن يأتي إيش ما ملك يمين، يعني ليس في نفس الخصوص، فكانت الآية أيضا خاصة. فيبقى إذن قوة على أنها حاضر يقدم على المبيح، أنه خاص في المسألة، الدليل خاص في المسألة، فلذلك يقدم عليه. من ذلك أيضا النهي عن اللبس الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص لابس ثوبا معصفرا، لابس المعصفر اللي هو مسبوق بالأحمر، لابس ثوبا معصفرا تعرف زاهي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابن عبد الله بن عمرو العاص ككلام عجيب، قال أمك أمرتك تلبس هذا؟ قال له ذلك أمك أمرتك بهذا، على أساس إشارة إلى أن هذا زي يلبسه إيه النساء مش الرجال، أمك أمرتك تلبس هذا؟ فاستنكر عبد الله بن عمرو بن العاص على نفسه ذلك، فقال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال أغسله، قال له أغسله، قال أحرقه، تغليظ في الإنكار. طبعا الصحابة أوتوا إيمانا وانقيادا تاما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيش؟ أحرقه، أخذه إلى التنور ووضعه وحرق حتى لامه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما جاء قال ما فعلت بالثوب؟ قال أحرقت كما أمرت يا رسول الله. يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو تمام السمع والطاعة من هؤلاء القوم. قال له يعني لو أعطيته لأمك لأختك يعني يستفاد به، أحرقه إتلاف المال لا يجوز، لكن هو أحرقه هذا زيادة في التغليظ، زيادة في التغليظ. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بنى بيتا، طبعا تعرفون في الرعيل الأول كان فيه أبراج، لكن هي الأبراج ما كانتش عالية بمثلها صحيح، ما كانتش كلها طين فرأى رجلا بنى بيتا، يعني هذا البيت يعني أعمل فيه بعض المال، فمر نسلم عليه فسلم، فلم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر قال لمن هذا؟ قالوا لفلان، فتمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم. مر الرجل فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الأصحاب قال حدث لي أمر جلل سلمت وسلم. قال إن السلام مر على بيتك فقال من هذا؟ قلنا لفلان، فتمعر وجهه. بعدها بيوم مر السلام على المكان لم يجد شيئا، صار أثرا بعد عين، هدم البيت. طبعا أنت لو بنيت بيت وجاءك شيخ المشايخ، خرج شيخ الإسلام تمام كرامة لا منك لك، وقال لك أنت الآن في إسراف، فأنت هتقول إيه؟ إيش هتقول؟ لا نقتلك بعد ذلك، فين هذا؟ أنت تدخل بقى الكلام معاودة الكلام، لكن هناك قوم علموا أن فلاحهم حقا في اتباع وانقياد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم بيته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر وزجر ويعني حرم. ثم في الحديث قال ما رأيت أحدا أجمل من رسول الله على بردة حمراء من رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس البردة اليمانية حمراء، فهنا عندي حاضر وإيه ومبيح. طبعا سيب اللي بتبناه، احنا قلنا بنتبناه ان الحرمه محضيه الحمره، لكن الاعلام الحمراء تجوز، لان البرده اليمنيه اللي كان يلبسها مسلم حمراء كانت ايش؟ اعلام فقط حمراء، لكن نحن نقول الان الاحمر حرام. لما تقديم الحاضر على المبيح؟ المبيح فعلا مسلم انه لبس، طيب الحاضر نهى قال امك امرتك تلبس هذا، فهذا تقديم الحاضر على المبيح. ايضا من ذلك النهي عن الصلاة بعد العصر، وهذا الذي تمسك به الأئمة الثلاثة خلافة للشافعي في مسألة صلاة ذات سبب. عندنا حاضر حديث ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه سلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى يسقط حاجب الشمس، حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم رؤي النبي صلى الله عليه وسلم انه قام في بيت ام سلمة وصلى ركعتين بعد العصر، حتى سالته نهيت عن ذلك وتصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلوني عن سنه الظهر فصليته. جيد، فالعلماء هنا يقولون الشافعي اخذ بها ان صلاه ذات سبب فتصلى، لكن الائمه الثلاثه قالوا لا يجوز الصلاه بعد العصر. ليش؟ وجهه الفقهيه عندهم الحاضر يقدم على ايش؟ المبيح حيطه للدين. السابع ايضا امثله كثيره جدا، لكن لان انا وجدت خلاص الاخوه الحمد لله قد يعني قد تجهزوا للصلاة عليهم، تجهز الناس للصلاة عليهم. السابع أكل التمساح. أكل التمساح الذين يحرمون أكل التمساح هو وجه الشافعية والحنابلة أيضا، يقولون بحرمة أكل التمساح وأكل الأسد والنمر في هذا الباب على إيش؟ لكن خلينا في التمساح لأن الأسد والنمر لا إباحة له. أما أكل التمساح فورد الدليل بالتحليل، وورد الدليل بالإيش؟ بالتحريم. ورد الدليل بالتحليل عام، ورد الدليل بالتحريم عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. طب الحل ميتاته ايش ميتاته؟ ده هنا مفرد مضاف ايش؟ يخص. ممتازين، خطا يعم. يبقى كل ميته البحر، ومن ميته البحر ايش؟ كلب البحر صح، اجلكم الله. خنزير البحر، لا ايه في خنزير بحر؟ انتوا كمان مش عارفين. طب خلاص بقى، وعروسه البحر كمان اللي مش لاقي شيء ينزل بقى البحر يشوف عروس البحر. يبقى حتى عروس البحر ايضا انزال البحر ايش يجوز. قالوا ميتته والتمساح منه. والتحريم جاء دليل اخر، حرم من سلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع. ده ناب له ناب، التمساح له ايش ناب. يبقى عندنا دليل محرم ودليل. العلماء الذين قالوا بالحرمة قالوا نقدم الحاضر على المبيح، وما أكثر الحلال، فإذا نقدم الحاضر على المبيح. يبقى إذن القاعدة عند العلماء الأصولية أنه إذا تعرض الحاضر المبيح قدموا الحاضرة على المبيح، وهذه يعني تفيد جدا عند التعارض ولا إمكان لإيش للجمع. كل قبل هذا أستغفر الله العالم. نعم أسئلة فضل. الأحمر القاني محرم، لا يجوز بحال من الأحوال. الأحمر اللي هو الأحمر الذي كسى القضية الثوب لا يجوز. قميص ايش؟ لا حرام. القميص لابد ان يخلع، حرام ارتدى، حرام. سامحك الله يحفظك.